50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Conversa 2. من أين أنت؟ دون es vostè؟ أنا من بازل. De Basilea. Basel, في سويسرا. Basilea és a Suïssa. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Li presento al senyor Müller. هو أجنبي. És estranger. هو يتكلم عدة لغات. Parla diverses llengües. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ És la primera vegada que és aquí vostè? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. No, ja hi vaig ser l'any passat. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Però només per una setmana. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Li agrada el nostre país? La nostra ciutat? جدا. الناس هنا لطفاء. Molt. La gent és molt amable. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. I també m'agrada el paisatge. ما هو عملك؟ Quina és la seva professió? أنا مترجم. Soc traductor. أنا أترجم الكتب. Tradueixo llibres. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Estàs sol aquí? لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. No, la meva dona, el meu marit, també és aquí. وهناك أطفالي الاثنان. I allà són els meus dos fills.